كان بمليون وش كتير بيروحوا بفارق وقلبي بجد ما تقلمش معاك الحال بقى بالعكس ومهما بشوف غيرك ما بشوفش بموت وبعيش ما هي ونفس حياتي في بعدك انا ما بعيش واشوف الناس بتتكلم وانا ماشي ما بتكلم